بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ صفي الدين عبد المؤمن الحنبلي رحمه الله تعالى في كتاب قواعد الأصول، وفيه محكم ومتشابه. قال القاضي: المحكم المفسر، والمتشابه المجمل. وقال ابن عقيل: المتشابه ما يغمض علمه على غير العلماء المحققين كالآيات المتعارضة، وقيل الحروف المقطعة، وقيل المحكم الوعد والوعيد والحرام والحلال، والمتشابه القصص والأمثال. والصحيح أن المتشابه ما يجب الإيمان به ويحرم تأويله كآيات الصفات. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنستعين بالله جل وعلا على إكمال مدارسة كتاب قواعد الأصول لصفي الدين الحنبلي رحمه الله، ولا يزال الكلام متعلقا بمبحث الأدلة والموضوع الأول في هذا المبحث، وهو كتاب الله عز وجل. مضت بعض المسائل في الدروس الماضية، وختم المؤلف الكلام عن القرآن بمسألة المحكم والمتشابه. قال رحمه الله: وفيه محكم ومتشابه، يعني أن القرآن فيه محكم ومتشابه. المحكم من الإحكام، وهو الإتقان، ومتشابه الكلمة في أصلها يمكن أن تكون من التشابه، كما قال جل وعلا: وأتوا به متشابها يشبه بعضه بعضا. ومنه قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. أو يمكن أن تكون الكلمة من الاشتباه، ومنه هذا المبحث الذي نحن نبحث فيه، ومنه قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وهذا هو الذي يتعلق به هذا المبحث. وينبغي أن يقال ابتداء إن القرآن كله محكم، وإن القرآن كله متشابه، وإن القرآن بعضه محكم وبعضه متشابه. أما أن يكون كله محكم فذلك ما دل عليه قوله تعالى: كتاب أحكمت آياته. ومعنى ذلك أنه قد أحكمت آياته من جهة إتقانه بلاغة وصدقا وعدلا، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وهذا وصف يعم كل آيات القرآن. وكذلك القرآن كله متشابه، وهذا ما دل عليه قول الله سبحانه وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، يعني يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا ولا يخالف بعضه بعضا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والأمر الثالث أن بعضه محكم وبعضه متشابه، وهذا الذي دلت عليه آية آل عمران، هو الذي نزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، يعني أكثر القرآن، وأخر متشابهات. واختلف العلماء رحمهم الله في تفسير المحكم والمتشابه في القرآن إلى أكثر من 10 أقوال، حكى منها المؤلف رحمه الله 5 أقوال وصحح آخرها. قال رحمه الله: قال القاضي يعني أبو يعلى: المحكم المفسر، المفسر يعني الواضح، والمتشابه المجمل. المجمل في مباحث دلالات الألفاظ في أصول الفقه، سيأتي الكلام عنه في هذا الكتاب قريبا إن شاء الله. وهو باختصار ما لا يتبين الحكم به وحده، يعني لا بد في استبانة الحكم منه من أن يرد إلى غيره وأن يجمع إلى غيره. فقوله تعالى مثلا: وآتوا حقه يوم حصاده، هذا لا يمكن أن تستفيد منه مقدار الواجب في الزكاة، أليس كذلك؟ هل يجب أن نخرج النصف أو الربع أو العشر أو أقل من ذلك أو أكثر؟ هذا مجمل، لا بد حتى نستفيد الحكم أن نرجع إلى ماذا؟ إلى دليل آخر يفسر هذا الإجمال. كذلك قوله تعالى: حافظوا على الصلوات، كيف يحافظ الإنسان على الصلوات؟ أو مثلا: وأقيموا الصلاة، كيف يقيم الإنسان الصلاة؟ هذا دليل فيه إجمال، تفسيره وتفصيله وتبيينه جاء في نصوص أخرى. وقد يكون الإجمال راجعا إلى شيء من الاشتراك، كمثل قوله تعالى في 3 قروء في شأن المطلقة. فالقرء لفظ يحتمل حمله على الحيض ويحتمل حمله على الطهارة، فلا بد أن يرجع فيه إلى ما يبين المراد. إذن يرى المؤلف رحمه الله فيما حكى من هذا القول الأول أن المحكم هو الدليل الواضح البين الذي يستفاد الحكم منه وحده، وأما المتشابه فهو الدليل المجمل، فهو الدليل المجمل. وسيأتي مزيد بيان في مسألة الإجمال والبيان في موضعها إن شاء الله تعالى. وقال ابن عقيل: المتشابه ما يغمض علمه على غير العلماء المحققين. وبالتالي يكون المحكم ما هو؟ الذي يفهمه غيرهم. يعني يمكن أن نقول إن هذا القول الثاني وهو قول ابن عقيل أن المحكم هو ما يفهمه العامة، وأما المتشابه فهو ما يفهمه الخاصة، ومرادنا بالخاصة العلماء المحققون، مرادنا العلماء المحققون. وهذا راجع إلى أسباب أورد المؤلف رحمه الله منها واحدا، قال: كالآيات المتعارضة. أولا، هذا الأسلوب أو هذه الجملة حبذا لو استعمل غيرها، حينما يقال الآيات المتعارضة قد يفهم من هذا أن التعارض حاصل حقيقة في آيات القرآن أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو بين الآيات والأحاديث، وهذا لا شك أنه غير صحيح. فالتشابه عن التعارض لا يمكن أن يقع في كتاب الله جل وعلا ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، بل القرآن متشابه يشبه بعضه بعضا، فلا يمكن أن يقع تعارض حقيقي، إنما يمكن أن يكون هناك تعارض في الظاهر. ومعنى قولنا إنه تعارض في الظاهر يعني فيما يظهر للمكلف، فيما يظهر للناظر، فيما يظهر للعالم. قد يظهر للإنسان شيء من الإشكال أو ظن التعارض بين آية وآية، وهذا ممكن أن يقع، لكن مع الجزم بأن هناك إشكالا في فهم الآية من جهة هذا المكلف لا من جهة الحقيقة. يعني لا يمكن أن تكون آية تعارض آية على وجه الحقيقة، فمثل هذا يكون متشابها على غير من حقق البحث أو حقق العلم في هذه المسألة. يعني مثلا من لم يدقق ويحقق قد يقول إنه يظهر لي شيء من التعارض بين قوله تعالى ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، وبين قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين. فمرة أثبت السؤال للجميع، ومرة نفي السؤال عن المجرمين، وهذا لأهل العلم فيه مسالك في توجيه الجمع بين هذه الآيات، فهم لا يسألون سؤال استفهام ولكنهم يسألون سؤال تقريع وتوبيخ، أعني الكفار. وبالتالي فإن أهل العلم الراسخين عندهم الجواب الشافي فيما يستشكل مما يظن أنه فيه تعارض بين الآيات والأحاديث. الشاهد أن هذا ما ذكره ابن عقيل رحمه الله، وأنت تلاحظ أنه كلما قل علم الإنسان كثرت عنده المشكلات من جهة التعارض، وكلما ارتقى في العلم قل عنده ظن التعارض. وبالتالي فإن هذا النوع وهو أن المتشابه هو الذي يظن فيه الإشكال من جهة التعارض ونحوه، يمكن أن يقال إنه يشترك مع الأول، فالأول فيه أن المحكم هو المفسر والمتشابه هو المجمل، والإجمال قد يكون من أسبابه ظن التعارض، فالقولان الأول والثاني هما واحد أو على الأقل بينهما قرب شديد. قال وقيل الحروف المقطعة. الحروف المقطعة أراد بها الحروف الهجائية التي أنزلها الله عز وجل في ابتداء بعض السور، 29 سورة افتتحت بهذه الحروف ألف لام ميم حا ميم قاف نون ونحوها. وهذه الحروف إذا حذفنا المكرر منها ترجع إلى 14 حرفا، وكل سورة تجد فيها هذه الحروف المقطعة فاعلم أنها سورة مكية، باستثناء البقرة وآل عمران، والخلاف حاصل في سورة الرعد. وهذه الحروف 14 مجموعة في قولك نص حكيم قاطع له سر، نص حكيم قاطع له سر. فهذه هي الحروف 14 التي ترجع إليها كل الآيات التي جاءت في هذه الحروف الهجائية المقطعة في أوائل السور. والقول بأن المتشابه هو الحروف المقطعة هو قول لطائفة من أهل العلم، وأنت إذا تأملت وجدت أن هذا القول أيضا يمكن إرجاعه إلى ماذا؟ إلى القول الثاني وهو ما يغمض علمه. يعني لماذا هؤلاء أوردوا الآيات المقطعة ضمن المتشابه؟ لأنه غمض علمه أصبح شيئا خفيا، فيه شيء من الخفاء وفيه شيء من الدقة من جهة فهم المراد، ما المراد من هذه الحروف المقطعة؟ فلا تزال هذه الأقوال تعود إلى شيء متقارب. وعلى كل حال يمكن أن يقال إن عد الحروف المقطعة من المتشابه له وجه صحيح، من جهة أنه يستشكل عند غير المحققين، يستشكل المراد من هذه الحروف عند غير المحققين من أهل العلم. وعلى كل حال الأقوال في هذه الحروف المقطعة والمراد بها كثيرة عند أهل العلم. ذكر ابن حجر رحمه الله أنها ترجع إلى أكثر من 30 قولة هذه الحروف المقطعة والمراد بها، يرجع الخلاف فيها عند أهل العلم إلى أكثر من 30 قولة. ولا شك أن النظر في هذه الحروف المقطعة له وجهان. الأول من جهة المعنى، ما معنى هذه الحروف؟ والثاني من جهة الحكمة في تنزيلها. وهاتان مسألتان منفصلتان، وينبغي أن تنظر في كل واحدة منهما على انفراد. وأما من جهة المعنى فلا شك أن هذا البحث غير وارد، أن يقال ما معنى نون وما معنى قاف وما معنى حاميم، هذا السؤال غير وارد أصلا، لأن الحروف لا يطلب لها معنى لا في اللغة العربية ولا في غيرها. المعنى يطلب للكلام، وسيأتي الكلام عن هذا إن شاء الله. وأما من جهة الحكمة من إيرادها فلأهل العلم في هذا أقوال كثيرة، ترجع إلى ذاك العدد الذي ذكرته لك. وأقرب ما يمكن أن يقالها هنا إن ذلك فيه تحد للكفار، من جهة أن فيه إرجاعا لهم إلى عقولهم. انظروا إلى هذا القرآن فإنه مؤلف من هذه الحروف التي تتكلمون بها، ومع ذلك أنتم عاجزون عن أن تأتوا بمثله أو ببعضه، فهذا دليل على أنه من عند الله عز وجل حقه. هذا أقرب ما يمكن أن يقال في هذه المسألة ولا قاطع فيها. إذن عندنا حتى الآن 3 أقوال في تفسير المتشابه. الأول أن المتشابه هو المجمل، والثاني أن المتشابه ما غمض علمه، يعني خفي ودق علمه ولا يدرك معناه إلا العلماء، والثالث أنه ماذا؟ الحروف المقطعة. وهذا يمكن أن يقال إنه فرد من أفراد ما قبله. قال رحمه الله: وقيل المحكم الوعد والوعيد والحرام والحلال. هذا القول الرابع. الحق أن الوعد والوعيد ذكر عند العلماء من قسم المحكم كما ذكر المؤلف، وذكر عندهم أيضا من قسم المتشابه، وكل له وجه. من قال إن من المحكم الوعد والوعيد، وذلك راجع إلى أن نصوص الوعد والوعيد العامة واضحة، وأن من عمل صالحا فالله يثيبه برحمته ورضوانه وجنته، ومن عمل سيئة فإنه متعرض للعقوبة ودخول النار. هذا أمر واضح في الجملة. وأما من قال إن المحكم إن المتشابه منه الوعد والوعيد، فذلك راجع إلى أن بعض النصوص المتعلقة بالوعيد فيها شيء من الغموض، أو يمكن أن يقال إنه قد يستشكل معناها من جهة ظن التعارض، بينها وبين غيرها، كذلك بعض نصوص الوعد. فمن عدى الوعد والوعيد والنصوص الواردة فيهما من قبيل المحكم فله وجه، ومن عد ذلك من قبيل المتشابه فله وجه أيضا. قال والحلال والحرام والحلال، أيضا نصوص الحرام والحلال واضحة بينة مفسرة، فما أحله الله واضح في كتابه وكذا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إما بالنص عليه أو من جهة ذكر القاعدة العامة في بابه، وكذلك الشأن في الحرام. قال وأما والمتشابه القصص والأمثال. ذكر المؤلف أن من المتشابه القصص والأمثال، يمكن أن يوجه وصفه القصص والأمثال بالمتشابه بتوجيهين. الأول أن القصص والأمثال من المتشابه بالمعنى اللغوي الأول، وهو أن المتشابه ما يشبه بعضه بعضا، فالقصص التي أوردها الله عز وجل تؤول وتعود إلى معان عامة متقاربة، كذلك الأمثال. وهذا الوجه وإن كان يمكن أن يقال به إلا أن فيه ضعفا، وذلك أن التشابه حينما نقول المتشابه على وجه الخصوص في مباحث الأدلة في مسائل القرآن يراد به ما قابل المحكم، وهذا إنما يعود إلى المتشابه بمعنى الاشتباه لا بمعنى التشابه. ويمكن أن يقال إن التشابه وهذا الوجه الثاني يرجع إلى أن الغاية والحكمة المستفادة من القصص والأمثال إنما يعقلها العالمون، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. يقرأ كثير من الناس قصصا يذكرها الله عز وجل في القرآن ولكنه لا يهتدي إلى الحكم والدروس المستفادة منها، كذلك يقرأ كثيرا من الأمثال ولكنه لا يتبين له وجه الصواب فيها، فعاد هذا القول إلى ماذا؟ إلى أن المحكم ما يعلمه العامة وأن المتشابه ما يعلمه الخاصة. فهذا الذي يمكن أن يوجه كلام المؤلف رحمه الله به. قال والصحيح، الآن هذا هو القول الخامس وهو ما صححه المؤلف رحمه الله. قال الصحيح أن المتشابه ما يجب الإيمان به ويحرم تأويله. إن أخذنا كلام المؤلف رحمه الله على ظاهره فهذا مشكل، لأن كل القرآن يجب الإيمان به ويحرم تأويله، أليس كذلك؟ فما أصبح هناك فارق بين المحكم والمتشابه؟ إذا كان الذي يجب الإيمان به ويحرم تأويله هو المتشابه، إذن ما هو المحكم؟ لكن مراد المؤلف رحمه الله هو ما أفصح عنه كثير من الأصوليين، مراده أن المتشابه ما يجب الإيمان به وإن كان لا يعلم معناه ويحرم تأويله، هذا هو مراده رحمه الله بهذا القول. وهذا الكلام لا شك أنه غير صحيح، ومبحث المتشابه من المباحث التي ينبغي أن يتناولها طالب العلم في كتب الأصول بشيء من التنبه، لأنها من المزالق التي وقع فيها كثير من الأصوليين من جهة التأثر بمذاهب المتكلمين، فدعوى أن هناك شيء من القرآن لا يعلم معناه ولا يعرف تفسيره، إنما يجب أن تؤمن بألفاظه مع إغلاق عقلك وقلبك عن التفكر فيه، هذا لا شك أنه تأصيل باطل غير صحيح، والقاعدة التي لا شك فيها أن القرآن كله يمكن فهمه ومعرفة معناه، وأنه ليس هناك شيء في القرآن غامض على جميع الأمة، بحيث أنه لا يمكن أن يهتدى إلى معرفة معناه، هذا لا يمكن أن يقع. وما أحسن ما ذكر الخطيب رحمه الله في كتابه الفقيه والمتفقه من أن الله سبحانه وتعالى ما أنزل هذا القرآن إلا لكي يتدبر ولكي يعمل به، وعليه فلا يمكن أن يكون فيه شيء لا يعلم معناه. وأحسن منه ما ذكره ابن قتيبة رحمه الله في تأويل مشكل القرآن، ذكر كلاما حسنا جدا في رد قول من قال إن في القرآن شيئا لا يمكن إدراك معناه، وبين أن هذا كلام منقوض باللغة والمعنى، وأن القول به يفتح مجال الطعن في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولا يمكن لمسلم أن يقول إن شيئا من القرآن لا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد علمه فلما لا يعلمه أصحابه؟ وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه التفسير، ودعا لابن عباس أن يعلمه الله التأويل. فلا شك أن هذا التأصيل تأصيل باطل، والصواب الذي لا شك فيه أن كل القرآن مما يمكن أن يعلم معناه. ولك أن تقول القرآن معلوم لمجموع الأمة، القرآن معلوم المعنى لمجموع الأمة، وقلنا لمجموع الأمة وليس لجميعها، لا شك أن هذا لا يقول به عاقل، لا يقول أحد إن كل القرآن معلوم لكل أحد، وإلا فما ميزة العالم عن غيره؟ ميزة العالم عن غيره أن قدر ما يعلمه من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما يعلمه العامي، لكن مجموع الأمة القرآن فيهم معلوم والقرآن فيهم معروف، وبالتالي فلم ينزل الله سبحانه وتعالى شيئا من القرآن ولا سبيل إلى معرفة معناه. وهذا بين واضح في آيات محكمات كثيرة، قال الله جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك لما ليدبروا آياته، ولم يقل الله عز وجل إلا آيات كذا وكذا، مثل ما يذكر المؤلف رحمه الله في قوله كآيات الصفات. كذلك قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا، والحكمة لعلكم تعقلون، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فالله جل وعلا وصف القرآن بأنه عربي إذانا بأنه مفهوم لمن يعرف هذه اللغة، وهذا هو الحكمة من كونه عربيا لكي يعقل، وهذا وصف لا يمكن أن يستثنى منه، لأنه لم يستثنى منه شيء من كتاب الله جل وعلا. والله جل وعلا ذم الذين لا يفقهون القرآن، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، وجعلنا على قلوبهم أكنة، إذن جهل الإنسان بشيء من القرآن راجع إلى تقصيره أو إلى سبب من الأسباب التي تعود إلى عدم معناه، وإلا فإنه يمكن معرفة معناه. وهذا ما أطبق عليه السلف الصالح، لم يأتي السلف رحمهم الله إلى آيات من القرآن وقالوا هذه الآيات ندعها ولا نفسرها لأنه لا يمكن فهم معناها، هي طلاسم، هي ألفاظ، آمن بحروفها وأغمض عينك وقلبك وعقلك عن التفكر فيها. ما فعل هذا السلف الصالح رحمهم الله، وبإسناد صحيح عن مجاهد رحمه الله قال عرضت القرآن على ابن عباس رضي الله عنه مرات، عدة مرات وهو يعرض القرآن على ابن عباس، أقفه عند كل آية منها أسأله عنها، وكان ابن عباس رضي الله عنهما يجيبه على ذلك، ولم يقل مجاهد إلا آيات معينة كآيات الصفات. فدل هذا على أن القرآن كله مما يمكن فهمه وإدراك معناه، وليس بالصحيح أن هناك شيئا من القرآن لا يمكن فهم معناه. وقد يقول قائل إذا كان هذا التأصيل والتقرير صحيحا فما معنى آية آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. إذن قال هؤلاء إن هذه الآية تدل على أن من القرآن ما لا يعلم معناه إلا الله وما يعلم تأويله إلا الله، وبالتالي فإن الوقف عند اسم الجلالة، وهذا دليل على أن ثمة آيات في القرآن لا يعلم معناها إلا الله. وميزة الراسخين في العلم أنهم يقفون ويقولون آمنا به. والجواب عن هذا أن يقال إن الوقفة في هذه الآية الصحيح أنه يجوز فيه أن يكون عند اسم الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، ويجوز أيضا الوصل بأن يقول الإنسان وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. والوجه الثاني وجه صحيح مروي بإسناد ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما، وكذلك عن مجاهد رحمه الله، وكذلك عن غيرهما، وكل له توجيه صحيح. فأما في حال الوقف فإن التشابه هنا هو التشابه العام الكلي، التشابه العام الكلي، والتأويل يكون بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الشيء. التأويل هنا يكون بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، بمعنى أنه في حال الوقف فإن التشابه نعم تشابه عام كلي، هناك شيء لا يدرك ولا يعلمه إلا الله، ولكن ذلك ليس المعاني، إنما هو حقائق وكيفيات ما استأثر الله عز وجل بعلمه، وهذا ليس له علاقة بالمعنى، هذا له علاقة بالكنه والكيفية والحقيقة. بمعنى الله جل وعلا وصف نفسه بالاستواء على العرش، بل ذكر العرش في آيات كثيرة وأحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. العرش من جهة المعنى معلوم أو مجهول في لغة العرب التي أنزل الله القرآن بها، أكانوا يعرفون قبل نزول القرآن ما معنى كلمة العرش أم لا؟ أجيبه، كان معلوما. ولذا يقول الله جل وعلا ورفع أبويه على العرش، إذا وصلنا إلى هذا الموضع نجد أهل العلم يتكلمون عن العرش أم لا، يفسرونه ويوضحونه أم لا؟ نعم، ويقولون العرش معلوم في لغة العرب وهو سرير الملك، يعني السرير الذي يجلس عليه الملك، هذا المعلوم من جهة اللغة. إذن العرش من جهة اللغة معلوم، إنما التشابه راجع إلى معرفة ماذا؟ الكيفية. كيف هذا العرش؟ ما طوله؟ ما عرضه؟ ما وزنه؟ ما لونه؟ ما مادته؟ نقول هذا شيء لا يعلمه إلا الله جل وعلا. وقل مثل هذا في أشياء كثيرة جاءت في القرآن استأثر الله جل وعلا بمعرفة حقيقتها وكنها وكيفيتها لا يعلمها الناس في الدنيا. فالصراط والحوض والميزان وأمثال ذلك مما جاء في حقائق اليوم الآخر، كل ذلك معلوم من جهة لغة العرب، فالعرب يعلمون في لغتهم معنى صراط، يعلمون في لغتهم معنى حوض، يعلمون في لغتهم معنى ميزان، يعلمون في لغتهم معنى قنطرة وأمثال ذلك. لكن كيف ذلك؟ ما كنهه؟ ما حقيقته؟ ما مادته؟ هذا شيء مما استأثر الله سبحانه وتعالى به. إذن على قراءة الوقف فالتشابه ماذا؟ عام كلي، بمعنى كل الناس لا يعلمون المراد، ولكن التشابه راجع ها هنا إلى ماذا؟ إلى الكيفيات والحقائق التي استأثر الله بها لا إلى المعنى، وبالتالي يكون التأويل ها هنا هو الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، وما يعلم تأويله إلا الله، يعني حقائق ذلك وكيفياته لا يعلمها إلا الله، وهذا حق وصدق. فالتأويل يأتي بهذا المعنى، قال جل وعلا: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، هذا هو الحقيقة التي يؤول إليها الشيء. فالله أخبرنا بأشياء هو سبحانه وتعالى يعلم حقيقتها وكنها وكيفيتها. أما على قراءة الوصل فإن التأويل هنا بمعنى التفسير، وبالتالي فإن الله جل وعلا يعلم تفسير ذلك، وكذلك أعطى علمه لأهل العلم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. والتشابه ها هنا هو التشابه الجزئي الخاص، يعني يكون ثمة أشياء في القرآن يجهلها بعض الناس ولا يعلمونها، ولا يمكن لهم أن يتكلموا فيها لجهلهم. يعني كثير من الناس يقرأ وفاكهة وأبا، يقرأ الرقيم، حميم، يقرأ آيات من القرآن أمثال ذلك ولا يدري ما معناها، ربما يقرأ ذلك كل يوم ولكن لا يفهم المراد لتقصير راجع إليه أو لجهل متعلق به هو. قل أعوذ برب الفلق، كثير من الناس ما يعلم معنى الفلق ولا أمثال ذلك من هذه الآيات. إذن التشابه ها هنا تشابه جزئي راجع إلى بعض الناس دون بعض، وراجع إلى بعض الأوقات دون بعض، يعني بعض الناس يعلم ذلك وبعض الناس لا يعلمه، والذي لا يعلمه يمكن أن يتعلمه أيضا. وفي هذه الحال فإن هذا التشابه ليس راجعا إلى كل ما في القرآن، إنما هو تشابه راجع إلى أشياء معينة، وإلا فعامة الناس يعلمون السماوات ويعلمون الأرض ويعلمون الإيمان ويعلمون الإسلام وما شاكل ذلك، لكن ثمة أشياء يقرؤونها ولكنهم لا يفهمون معناها، فالتشابه راجع إليهم هم. وأما أهل العلم فإنهم يعلمون معنى ذلك، ولذلك ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في هذه الآية: أنا ممن يعلم تأويله، أنا ممن يعلم تأويله. وكذلك مجاهد رحمه الله قال في قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، قال: والراسخون في العلم يعلمونه ويقولون آمنا به، يعلمونه يعلمون المعنى والمراد ويقولون آمنا به. وإنما يكون الذم ها هنا في حق الذين يتبعون ما تشابه منه، يتتبعون هذه المواضع التي تستشكل على بعض الناس ويبثونها ويثيرونها على من يجهلها، فهذا هو موضع الذم، مع كونهم يعرضون عن المحكمات الواضحات البينات، فهم يلبسون على الناس ويشكلون عليهم في فهم كلام ربهم سبحانه وتعالى. وهؤلاء هم الذين حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وهذا كحال كثير من أهل البدع والضلال الذين يلبسون على الناس العقيدة والتوحيد ويريدون عليهم أمورا مستشكلة ويغمض معناها وتوجيهها على العامة، مع كونهم يعرضون عن الآيات الواضحة التي هي كالشمس فهم يضربون النصوص بعضها ببعض أو يأتون إلى أشياء فيها دقة وتحتاج إلى تبيين وتفسير وجمع بين النصوص ويثيرونها على الناس. فهؤلاء هم الذين ذمهم الله عز وجل وهم الذين حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم. إذا اتضح هذا تبين لنا أن دعوة أن شيئا من القرآن لا يعلم معناها دعوة غير صحيحة. وأظهر وأكثر ما يستدل به من يدعي هذه الدعوة هو الحروف المقطعة، يقول إن من القرآن ما لا يعلم معناه ومن ذلك هذه الحروف المقطعة. ومضى ذكر الجواب عن ذلك وأن هذا سؤال غير وارد أصلا، فمن العاقل الذي يقول إنه يطلب معنى لألف ولام وميم؟ نحن نقرأها حروفا مقطعة ولا نقرأها كلمة، والمعنى إنما يطلب للكلام وهو اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها، كلامنا لفظ مفيد كاستقل. إذن الذي يقول ما معنى ألف ولام وميم يقال له وما معنى باء تاء ثاء، وهذا شيء لا يطلبه أحد. الكلام هو المؤلف من هذه الحروف وهو الذي يطلب معناه، أما الحروف فلا يطلب لها معنى. وهنا ملحظ لطيف ذكره ابن العربي فيما نقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري في الجزء 11، من أن هذه الحروف المقطعة سمعها المشركون، تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن والمشركون يسمعونه، هم سمعوا نون وسمعوا حاميم ومع ذلك ما استشكلوا شيئا من ذلك، مع كونهم يتشوفون إلى الزلة ويحرصون على الطعنة في هذا القرآن، أليس كذلك؟ ولذا قال جل وعلا ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا ماذا لولا فصلت آياته. إذن هم يحرصون على أن يجدوا ثغرة يطعنون من خلالها في القرآن، ومع ذلك ما استشكلوا شيئا من هذه الحروف المقطعة. فهذا دليل على أن المراد من ذكر هذه الحروف كان معلوما عندهم، ولذا أقروا بلسان حالهم أو بلسان مقالهم أن هذا القرآن بلغ الغاية في الفصاحة وأنه لا يمكنهم معارضته، أليس كذلك؟ إذن هذا من الملاحظ التي ينبغي أن تلاحظها في هذا الباب. قال المؤلف رحمه الله ما يجب الإيمان به ويحرم تأويله، تجانب الصواب عفى الله عن المؤلف، فإنه لا يمكن أن يقال إن آيات الصفات من المتشابه، وإذا كان آيات صفات الله جل وعلا التي هي أعظم آيات القرآن إذا كانت هي المتشابه فما هو المحكم إذن؟ لا شك أن هذا القول غير صحيح هكذا بإطلاق. والذين يزعمون أن آيات الصفات من المتشابه يعللون ذلك بإيهام التشبيه، لما هو متشابه؟ يقول لأن هذه الآيات توهم التشبيه، توهم تشبيه الله عز وجل بخلقه، وهذا التأصيل لا شك أنه غير صحيح، هذه مقدمة باطلة. فآيات القرآن من حيث هي إذا تعلقت بصفات الله سبحانه وتعالى فإنها لا توهم التشبيه، إنما إيهام التشبيه راجع إلى فساد بعض القلوب وإلى مرض بعض القلوب. أما آيات الله عز وجل من حيث هي فلا يمكن أن تكون سبيلا إلى الضلال وأن تكون سببا للانحراف بل الكفر، لأن تشبيه الله عز وجل بخلقه كفر. وبالتالي فإن هذه الدعوة غير صحيحة، بل آيات القرآن في باب الصفات تفيد معنى الإجلال وتفيد معنى التعظيم وتفيد معنى التنزيه لله سبحانه وتعالى، وهكذا كانت القلوب المؤمنة السليمة في تلقيها لهذه النصوص. ما وقع في قلب أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حينما قرأ وجاء ربك، أو الرحمن على العرش استوى، أو وغضب الله عليهم، ما وقع في نفس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الآيات موهمة للتشبيه، فكان في قلوبهم شيء من الحرج منها، حاشا وكلا. إذن القول بأن آيات الصفات من المتشابه لإيهامها التشبيه قول غير صحيح، والرد على ذلك من وجوه كثيرة، والبحث في ذلك على وجه التفصيل في درس الاعتقاد، لكن على وجه الإجمال يقال: أولا، هذه دعوة ولا دليل عليها، وثانيا أن يقال: هل تزعمون أن كل آيات الصفات موهمة للتشبيه وبالتالي فهي من المتشابه أم بعضها؟ فإن قال كل آيات الصفات موهمة للتشبيه وبالتالي هي من المتشابه، كان هذا مكابرة من القائل، وكان في هذا من الشناعة ما يكفي في رد ذلك، ولا يقول هذا إلا من كان من أهل الضلال البين والانحراف البين، بل كان من أهل الإلحاد الذين ما عرفوا الله سبحانه وتعالى. فالقائل بهذا مضطر إلى أن يقول بعض آيات الصفات من المتشابه وبعضها من المحكم، بعضها واضح المعنى، فكون الله عز وجل حيا وكون الله عز وجل قادرا هذا شيء واضح، لكنه يستشكل بعض نصوص الصفات التي توهم التشبيه، وبالتالي فنقول: إذا ما الضابط للتفريق بين هذا وهذا؟ ولا ضابط عنده، إنما هو التناقض ولا شك، فكل ما زعموه في طائفة من نصوص الصفات يلزمهم مثله في غيره، وهذه قاعدة مضطردة. كل ما ادعوا أن فيه إشكالا من نصوص الصفات من جهة أنه يوهم التشبيه يقال إنه يلزمكم مثله فيما لا تقولون إنه من المتشابه. فإذا قال الاستواء من المتشابه والسمع والبصر والحياة من المحكم، نقول يلزمكم في هذه مثل ما لزمكم في ذاك ولا فرق. ثم إنه يقال لهم أيضا: لا يمكن أن يكون القرآن في أشرف المطالب وأعظمها موهما للتشبيه وبالتالي هو متشابه، نقرأه لفظا ونحرم أنفسنا من التفكر والتدبر فيه. لا يمكن أن يكون أفضل ما في القرآن سببا للضلال والانحراف، لا يمكن أن يكون ذلك كذلك، ولا يقول هذا إلا من لم يعرف قدر هذا القرآن العظيم ولا من أنزله سبحانه وتعالى. ويكفي أن تعلم أن الله جل وعلا إنما مدح نفسه بهذه النصوص، فهل الله جل وعلا يقول في وصف نفسه ما ظاهره الذم؟ تأمل معي، هم يقولون ظاهر نصوص الصفات موهم للتشبيه، وهذا أعظم ذم لله، تشبيه الله العظيم بخلقه الفقراء الأذلاء الضعفاء، لا شك أنه ماذا؟ لا شك أنه ذم. إذن على قولهم الله جل وعلا لما أراد أن يمدح نفسه ذمها، وهذا أبلد الناس لا يقع فيه، فكيف بالحكيم العظيم العليم سبحانه وتعالى؟ وهذا الوجه كاف لو تدبرته في رد هذا القول. على كل حال، الله جل وعلا وصف القرآن بأنه هدى وبيان وتبيان وأنه نور مبين، وبالتالي فكله كذلك، وأشرف ما فيه آيات القرآن، وبالتالي كلها هدى وبيان وتبيان، وليس فيها شيئا موهما للتشبيه. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.